قال بأن يصب عليها الإيه ويجزئ في تطهير هذه الثوابت مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الأعراب الذي بال في المسجد مش هيقدروا يشيلوا الأرض سوى، فكاثروا البول بالماء، كاثروا البول بالإيه بالماء. قالوا أريقوا على عليه ذنوبا يعني جردا من ايه من الماء. وطهرت الارض، لا سجادة لازم تتغسلها جاية. قال ولا تطهر الارض بالشمس، ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار، روي يعني الشافعي وابن المنذر لامره ان يصب على وجه عظمك. قال لا تطهر الارض ايضا بالايه بالشمس والريح، يعني لو بال طفل او احد على الايه على الارض ارض الشارع ثم جاء الايه الشمس وجففت هذا البول، او جاءت الريح وطيرت التراب ده مكانه وجابت تراب تاني، او جت الريح وجففت التراب ده نشفته فجف بالريح او جف بالايه او جف بالشمس، هل يطهر او تطهر الارض بالجفاف ام لا؟ قال لا تطهر. وقال شيخ الاسلام تطهر، تطهر الارض تطهر بالايه بالجفاف. واستدل على ذلك بما ذكر في الصحيح ان الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، يعني الكلاب كانت تدخل تبول وتقبل وتدبر ولا يرشون شيئا من ذلك. ولا يعترض على هذا بحديث الاعراب الذي بال وامر بالصب على بوله ذنوبا من ايه من ماء. ليه؟ لانه اراد تعجيل التطهير، يعني هذا المكان يصلون فيه ويحتاجون اليه فاراد تعجيل الايه فصل. لكن لو مكان بعيد مش محتاجين وبعدين جت الريح عليه والشمس عليه ونشفته فيطهر بايه فيطهر بذلك. وايضا يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من وجد في نعليه قذرا ان يدلكهما بالتراب، فقال اذا اتى احدكم المسجد فلينظر في نعليه فان وجد بهما اذى فليدلكهما بالتراب فان التراب لهما طهور. خلاص. فقال اذا كان التراب يطهر النعل وكذلك يطهر ذيل المرأة، لأنه كما في السنن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ثم على المكان الطاهر، فقال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده. فإذا كان التراب يطهر الذيل والتراب يطهر أسفل النعل فلأن تطهر الأرض نفسها بالتراب من باب أولى، يعني التراب ده لما بيجي على النعل بيطهره، لما بيجي على ذيل الثوب بيطهره. طب لما التراب لما تجريه الريح ويجري على الارض نفسها ما تطهروش، ده من باب ايه؟ يبقى هي تطهر نفسها بنفسها. يبقى الجفاف والريح هذا مطهر ليه؟ مطهر للارض. كذلك الاجسام الثقيلة كالمرآة والاحواض الصيني وما شابه ذلك انها يكفي فيها الدلك حتى تزول النجاسة. يعني لو انت قعدت بتلمع الملاية جه عليها شوية دم وجبت حتة قماش وقعدت تمسح فيها لغاية لما لمعت خلاص بقت طاهرة. ليه؟ لأن أثر النجاسة زال، وليس في الجسم المثقول يعني نتوءات أو خشونة يعني تحفظ النجاسة أو يعني تبقي النجاسة بين هذه الذرات. فعلى هذا انت لو مسحت خلاص شلت النجاسة كلها. فعلى هذا المرآة تطهر بالمسح وجل كل جسم مسقول يعني متلمع، يعني لوح صلب مثلا معدني ولا حاجة بيلمع وقعت عليه شوية دم قعدت تمسح لغاية لما لقيته بيلمع تاني ينفع تصلي عليه؟ ينفع، انه اصبح طاهر لان النجاسة لم يبقى لها اثر، لم يبقى لها ايه؟ لم يبقى لها اثر. خلاص. طيب بقى السجادة اللي بيقول لي السجادة بالة على الايه السجادة، السجادة هنا دي ممكن تشيلها وتغسلها مش كده؟